شكر الله لكم. يقول عند الذهاب إلى زيارة قريب في قبره، ما هي الآداب لذلك؟ وجهونا في هذا الأمر منذ القدوم حتى الخروج من المقبرة، وهل هناك كتاب مختص في ذلك؟ الجواب: إذا دخل الإنسان المقبرة فإنه يسلم سلاما عاما على أهل القبور ويدعو لهم، وإذا كان يريد السلام على شخص معين فإنه يجلس عند رأسه مستقبلا القبلة ويسلم عليه ويدعو له، وبالله التوفيق.